يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد. حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث جليل، ميزان للأعمال في باطنها. استحب العلماء أن تستفتح به المصنفات كالبخاري في صحيحه والنووي في هذه الأربعين وغيرها. وفائدة هذا الابتداء تنبيه طالب العلم أن يصحح نيته لوجه الله سبحانه وتعالى وحده في عمل الخير. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الفائدة الأولى أيها الأحبة، أهمية النية الصادقة. النية هي المقصود بالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث عظيم فضل النية، فقبول جميع الأعمال الصالحة، بل ليس القبول فقط، القبول والصحة والجزاء ثوابا وعقابا مدارها أيها الأحبة على النية والقصد، وليس مجرد الفعل. ومن هنا تأتي أهمية تربية النفس وتربية الأجيال على العناية بالنية. وبالنية أيها الأحبة يتميز المؤمن عن المنافق، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة الثانية، كل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل لها ركنان للقبول، ركن باطني وركن ظاهري. ركن باطني هو الإخلاص لله عز وجل وصدق النية، كما هنا في هذا الحديث الأول الذي تكلم عن النية، وكما سيأتينا في حديث قادم بإذن الله عز وجل. هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هنا ركز على ركن عظيم وهو ركن باطني متعلق بالإخلاص لله عز وجل. وهناك ركن ظاهري بإذن الله سيأتينا في حديث متقدم، وهو أن يوافق العمل الصالح في ظاهره لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلل أيها الأحبة في الركن الظاهري يوقع في الشرك وفي الرياء. الخلل في الركن الظاهري في الركن الباطني يوقع في الشرك وفي الرياء، والخلل في الركن الظاهري المتعلق بالأعمال يوقع في البدع والمحدثات والمخالفة، كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. لذلك عندما قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل ابن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ثم قال: والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم تلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الفائدة الثالثة أيها الأحبة، هذا حديث يدعوك إلى أن تتفقد نيتك عند البدء بأي عمل تقوم به، ويدعوك إلى تزكية النفس والنية وتنقيتها وتصحيحها ومعالجتها ومعاهدة هذه النية، وأن تجاهد نفسك باستمرار وتحاسب هذه النفس، وأن تجعل قصدك دائما خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى في جميع أعمالك الظاهرة والباطنة، وهكذا تكن من الموفقين المسددين. لذلك بدأ الإمام النووي بهذا الحديث إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى معنى أن تتفقد نيتك عند البدء بأي عمل تقوم به. الفائدة الرابعة من فوائد تحري النية في الأعمال أنك تتيقن من المقصود بهذا العمل، أهو الله وحده أم هناك شريك مع الله عز وجل في هذا العمل. وبهذا أيضا تتميز عباداتك عن عاداتك، كمثلا إنسان بيغتسل، هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل مجرد التنظف والطهارة. وبذلك وبهذه النية أيضا أيها الأحبة تتميز العبادات بعضها عن بعض، فصلاة الظهر تختلف عن صلاة العصر وإن كانت عدد الركعات يعني العدد الركعات واحدة، لكن النية تختلف في صلاة الظهر وصلاة العصر. من فوائد هذا الحديث العظيم المبارك الفائدة الخامسة: نية العمل لوجه الله عز وجل سهلة ميسورة. لكن أين التحدي؟ التحدي أيها الأحبة هو الثبات على هذه النية الصادقة، والحفاظ على قوتها وكمالها وصدقها وسلامتها من الشوائب. هنا أيها الأحبة التحدي، هنا يتفاضل الناس، حتى قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، يعني تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. أيضا من فؤادي هذا الحديث العظيم المبارك أنه بالنيات الصالحات تتحول عاداتك إلى عبادات، والمباحات إلى مستحبات. من فوائد هذا الحديث العظيم المبارك أن نوايا الناس هي أعمال قلبية غيبية بالنسبة إلينا. الأعمال يعني نوايا الناس هي أمر غيبي بالنسبة لك، فهذا يجعلك ألا تتجرأ فتتكلم على نوايا الناس، هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدعوك إلى ألا تتجرأ فتتكلم على نوايا الناس بلا دليل ولا برهان. من فوائد هذا الحديث العظيم المبارك أنه ينبغي للمؤمن أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده، ويسعى لنيل مرضاته، ولا يتعلق بالدنيا وحطامها الزائل. الفائدة التاسعة في هذا الحديث العظيم المبارك بيان سعة علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه على ما في القلوب، أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. الفائدة الأخيرة التي نختم بها الفوائد التربوية المتعلقة بهذا الحديث العظيم المبارك، حديث إنما الأعمال بالنيات، من عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه يوظف الأساليب التعليمية، يوظف الأساليب التعليمية وينوع الأساليب. فهنا مثلا ذكر لهم قاعدة وهي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم وضحها بمثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. وهذا أسلوب تربوي تعليمي عجيب مؤثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرا، وجميع كلامه تجد فيه الأساليب التعليمية التربوية.